الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فما زلنا في التعليق على فصول في الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا عند حرف الكاف، وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على كتب تكتب لأغراض متعددة، فقال كتاب للحمى وكتاب لعسر الولادة وكتاب للرعاف وكتاب لعرق النسا وكتاب لوجع الضرس وغير ذلك من الأمور. وهذه في الحقيقة نختصرها في أمر واحد، وهو أنه جاء عن بعض السلف أنهم كانوا ربما كتبوا آيات من القرآن وأدعية توضع في أوراق ويتبرك الناس عفوا ويسترقي الناس بها. وهذه الرقية لها عدة أوصاف، فمثلا وضع القرآن في الماء ثم يشرب ذلك الماء، أو أن يعلق القرآن. وتعليق القرآن هو من باب تعليق التمائم، وقد كان في هذا خلاف بين السلف، وهو أن بعضهم أجاز ذلك وبعضهم أنكر ذلك. وممن أنكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه من بعده وأصحاب تلاميذه، فهؤلاء أنكروا ذلك. ومبحث هذا يدرس في كتاب التوحيد عند الكلام على التمائم، ولهذا قال إبراهيم كانوا يكرهون ذلك، أي تمائم القرآن وغير تمائم القرآن. وإن كنا لا نساوي بين التمائم التي هي من غير القرآن، لأن هذا كما قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الأصول، فالاختلاف واقع بين السلف، فمنهم أجازها والبعض كف. أما التمائم الأخرى فهذه مجمع على منعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. والتمائم ممنوعة، والخلاف إنما هو في القرآن، والصحيح منع ذلك. وسبب منعه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن النهي عن تعليق التمائم جاء عاما، والثاني أن القرآن إذا علق ربما دخل به إلى بيت الخلاء، وهذا فيه نوع امتهان للقرآن بغير قصد، لكن فيه نوع امتهان، لأن القرآن لا يدخل به إلى بيت الخلاء سيما هكذا مكشوفا. والسبب الثالث أن بعض الناس ربما يبدأ بتعليق تمائم القرآن وينتهي به الأمر إلى تعليق تمائم غير القرآن، وهذا وارد، لأن العبد إذا كان مريضا فيه نوع ضعف نفسي، وحينها قد تتسلط عليه الشياطين. ولهذا سدا لتلك الذريعة، فإن الشريعة كما حرمت المقاصد حرمت الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسد الذرائع أمر معتبر في هذه الشريعة وأدلته كثيرة كما هو معلوم في مواضعه. فالحاصل أن ابن قيم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة على ذلك، وحتى تعلموا بأن هذه المسألة فيها خلاف من السلف، قال بعضهم: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ، فقال: إن كان من كتاب الله أو من كلام عن نبي فعلقه واستشفي به ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمى الربع بسم الله، الحمى، قال: بسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره. قال: نعم. وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد، وكان ابن مسعود ومن معه يكرهون ذلك، والحق مع ابن مسعود رضي الله عنه. ثم فصل ابن القيم كما قلت لكم في أمور تعلق لأسباب معينة، ككتابة شيء للحمى، فمثلا تكتب: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أو يكتب شيء لتعسر الولادة، فعن عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي، يعني الإمام أحمد، يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، ثم يكتب قول الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وهذا فيه إشارة إلى أن المولود حينها سيخرج. ومن المعاصرين من جوز هذا، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه جوز كتابة بعض القرآن وشربه في الماء، وقال إن هذا حسن ولا غرابة، فإن من السلف من جوزه. وممن ذكر ذلك من الأئمة ابن القيم ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكتب على جبهته، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وكان يكتب هذا للرعاف، لكنه ينبه بأنه لا يجوز أن تكتب بدم الراعف كما يفعله الجهال، فإن هذا الدم نجس، وكتابة القرآن بالنجس كما تعلمون أمر كبير محرم في هذه الشريعة، وهذا يفعله السحرة بأمر من الشياطين. الحاصل أن كل هذه الأمور فيها خلاف قديم وحديث، لكن لا شك أن تعليق التمائم هذا أمر ممنوع، والأقرب فيما ذكرت لكم الأقرب منعه وعليه المتأخرون، بينما كتابة القرآن ووضعه في إناء وشرب ذلك الإناء فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، وقد جوزه بعض المعاصرين. الحرف الذي بعده هو الكمأة، والكمأة أو الكمأة ما زلنا في حرف الكاف، فيها حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي الفطر الذي يسمى عندنا في المغرب يسمى الترفاس، وهكذا اسمه باللغة اللغات الأوروبية بالإنجليزية والفرنسية وهكذا، ترفاز هكذا يسمونه، فهو الفطر المعروف الذي يكون في الأرض ويؤكل وهو مفيد. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، تنبت وحدها، أرض نزل عليها المطر تخرج الكمأة، وسميت كمأة لاستتارها، فهي مستترة في الأرض، لكن من جرب البحث عنها يرى أنها حين الوصول إليها ترى أن الأرض فيها نوع انتفاخ وتشقق، هنا تحفر قليلا تجد الكمأة تحتها. والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لها، لا تنبت مباشرة، هكذا حبة مكركبة، وهي أنواع فيها الأبيض والأسود، والأسود هو الغالي، يعني الكيلو الواحد منه يباع بآلاف الدولارات، ومادته من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع فيتولد وينتفع نحو سطح الأرض متجسدا، ويوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا، يعني لو أكل نيئا جيد لكن مطبوخ أحسن، وأحيانا يجد فيه العبد أحيانا لا أقول طعم اللحم، لكن يعني ليونته في الفم قريبة من ليونة اللحم. قال وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء، وهي أصناف كما قلت فيها الأبيض والأسود والأحمر، ولكن المشهور أن الأسود هو الأغلى، وفي المطاعم التي فيها نوع إسراف وغلاء يضعون الطبق بكيت وكيت ويضعون فيه فقط قليل من هذه الكمأة السوداء، وهي جيدة للإنسان ومفيدة من عسر البول، وهي مفيدة خاصة للعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتحال بها مفيد جدا. ولهذا قال ابن القيم: والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار. وقد اعترف الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون، صاحب القانون يعني ابن سينا، وهي يعني مفيدة جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، فيه قولان لأهل العلم، وقيل أكثر من هذا. الأول أن المقصود بها المن الذي نزل على بني إسرائيل، المن والسلوى. فالمقصود بها أن بني إسرائيل كانت تنزل عليهم أشياء منها المن، فهذه هي منها، فكل ما رزقه فهي منها حقيقة، أي هي من المن، أي أن بني إسرائيل كان ينزل عليهم المن، والمن كان عدة أشياء، منه هذا الشيء الحلو الذي كان يأتيهم كالعسل، ومنه هذه الكمأة. وبعضهم قال من المن، أي من المن من المنان، أي من الله جل وعلا، أي فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من محض، لأن هذا قلنا بأنه ينبت بدون كد وجهد من الإنسان، فالكمأة تخرج في الأرض، يأتي الإنسان يأخذ ويأكلها، لا تحتاج زراعة ولا حرثا ولا سقيا ولا شيء، فهي من هذه الجهة من المن، أي أن الله من بها على عبيده وخصهم بها بلا كسب ولا جهد منهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا جعل الله تعالى قوة بني إسرائيل بالتيه، لما كانوا تائهين في الصحراء 40 سنة، قال: جعل طعامهم الكمأة وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي كان ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم. فجمعوا بين الألياف وهي في الكمأة، وجمعوا بين البروتينات وهي من اللحم والسكر والشحوم، وجمعوا أيضا بين السكريات وهي الموجودة في السلوى، والكل محتمل، فهي من طعام بني إسرائيل، وطعام بني إسرائيل سمي كذلك لأن الله تعالى من به عليهم من غير جهد منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وماؤها يجلو العين، وماؤها يجلو العين، هذا يدل على أن علاجها مهم جدا في هذا الأمر. ومن ذلكم، وابن القيم قال: وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول يعني في طريقة استعمالها، قال: ماؤها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين ولا يستعمل وحده، إذن عندك دواء للعين تزيد معه ماء الكمأة. والثاني أن يستعمل بحتا ويستقطر ماؤها. والثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة اقتران لا إضافة جزء، ذكره ابن الجوزي وهو أبعد الوجوه وضعفها، وهذا بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماءها هي، لا الماء الذي يصاحبها ولا الماء الذي يكون معها، وإنما المقصود ماء الكمأة. فإن قلت: كيف نستفيد من ماء الكمأة؟ قال بعض من يستعمل هذا، قال: تحفر حفرة في الكمأة ثم تحميها على شيء، فإذا حميتها صعد ماءها، وأنت هنا بعدين يخرج ماءها إلى أعلاه، فيجتمع في تلك الحفرة التي حفرتها أنت في تلك الكمأة، فهنا تقطره ثم تضعه في العين، لا تضعه حارا حتى لا يحرقك، لكن إذا برد هذا الماء وكان دافئا تضعه في العين. وقد جرب هذا كثيرا، حتى ذكروا عن جماعة بأنه كان قد فقد بصره بالكلية ثم رجع إليه. وقد فسر الباحثون المعاصرون ذلك، وهي أن فيها بعض المواد التي هي تكون ضد الالتهابات وضد يعني بعض الفساد الذي يكون في العين، فالكمأة فيها مادات تعين عن هذا الأمر. الإطالة في هذا لا تعنينا، لكن الذي يعنينا هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هذا العلاج العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.